الفرقة المائلة في الشعر ما حكمه؟ الجواب أنها خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان العرب يفرقون شعورهم مع الجبين، فأراد أن يتألف اليهود لفرق شعوره على ما كانوا يفعلون، ثم ترك ذلك فرجع إلى فرق الشعر. فالفرق الذي خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ابتداع في أشيء له أصل من الشرع بطريقة مخالفة لما جاء في الشرع، فلا أراها جائزة ولا أرى فيها مزيد جمال ولا فائدة أرى فيها فائدة تذكر إلا التقليد والتشبه الذي ورد النهي عنه بخصوصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بأعدائنا، نهى الرجال والنساء، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تتشبه بموضات الغربيات لا في زي ولا في تصفيف شعر ولا في غيره، فقصد التشبه بحد ذاته من محرمات الدين، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.